عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم مشاهدينا صيامنا وقيامنا في أولى أيام رمضان المبارك. في ظل هذه الأجواء الروحانية التي نبدأ بها رمضاننا، نحتاج أحيانا إلى وقفات ننطلق منها انطلاقة جديدة ونبني من خلالها جملا جديدة تعيننا في الحياة. وحقيقة قبل أن أبدأ معكم حلقتي لهذه الليلة، أود أن أطرح عليكم البعض من التساؤلات. لماذا قد تضيق بنا هذه الحياة أحيانا حد الموت؟ وهل يعقل أن من السهولة لكل ما هب ودب أن يتحكم بمسارات حياتنا؟ ولماذا يظن كل شخص في هذا العالم أن وضعه بالذات هو وضع مختلف؟ حقيقة أينما حللت ووطأت تجد البشر يتذمرون من هموم العيش تارة ومن هموم الأمة تارة أخرى. مما يجعلني أتساءل، هل الحياة بالفعل عصية على التبسيط؟ ولماذا سمحنا لكل ما يحيط بنا أن يمزق إرادتنا وأن يقتل الخليفة داخلنا؟ حقيقة هذه ليست تساؤلات عبثية، كما أنها ليست دعوة لحضور دورات في التنمية البشرية. هو برنامج يسلط الضوء على مشاهد حياتية باتت اعتيادية ربما، لكننا سنتعمق في صلبها ونشرح مكوناتها لنصل معكم إلى أبجديات تعينكم في دروب الحياة. لهذا سنكون معكم في برنامج ألف باء الحياة مع ضيفي الدائم والذي أطلع عليكم كثيرا من خلال قناة بغداد، الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. وحقيقة قد يتساءل البعض، لماذا سيرافقني الدكتور عبد الرحمن ذاكر طوال هذه 30 حلقة؟ ولهذا سنجيب على بعض هذه التساؤلات من خلال حلقتنا لهذا اليوم التي ستكون بمثابة حلقة تعريفية بالحياة الشخصية للدكتور عبد الرحمن. وأيضا أود أن أشير أن هذه الحلقة ليست مجرد تعريف بسيرة ذاتية، بل هي مجرد إشارة إلى أن السعداء في هذه الحياة هم موجودون على كوكب الأرض وليسوا من المريخ. نرحب بك دكتور عبد الرحمن ذاكر في أولى حلقات برنامج ألف باء الحياة. أهلا بك يا إسراء. حقيقة دكتور، بالتأكيد الكثير من المشاهدين الذين اعتادوا أن يحضروا دوراتك أو يشاهدوا برامجك يعرفون عنك أنك طبيب واستشاري في الطب النفسي وفي العلاج النفسي والتربوي تحديدا، وأيضا متزوج من طبيبة العيون الدكتورة غادة عبد الحافظ، ولديك طفلتان مريم وهاجر. ولكن لربما قد لا يعرف الكثيرين عن تفاصيل هذه الحياة التي صنعت الدكتور عبد الرحمن ذاكر. وقبل أن أبدأ معك، يعني كثيرا ما أتذكر دعاء كانت تعلمني إياه والدتي، ربي اصنعني على عينك. قبل أن نبدأ بالتفاصيل، هل تشعر فعلا أن الله سبحانه وتعالى وضع لك مسارات حياتك بحيث بالفعل صنعت عبد الرحمن الذي نشاهده في هذه الأيام؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما أمرت، صلي وسلم على سيدي وحبيبي ومعلمي وقدوتي وشفيعي بإذن ربي محمد وعلى آله وصحابتي أجمعين. أولا يعني يطل هذا البرنامج على المشاهدين في رمضان الذي لطالما دعا المخلصون منا، اللهم بلغنا رمضان، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل رمضان. وأنا يعني دائما أقول، نقولها اليوم وسنتذكرها غدا. اليوم نقول نحن في اليوم الأول، ما هي إلا أيام، وسنقول للناس كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، فالأيام تمضي بسرعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وأن يتقبل منا. السؤال كبير بمعنى كل منا يصنع تحت عين الله، وهنالك فرق بين تحت العين وعلى العين. طيب، بمعنى أن كل ما نمر به إنما هو مما فرشه الله سبحانه وتعالى لنا. يبقى من الذي يعني يستطيع أن يغتنم وأن يستثمر هذه النعم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الحديث الصحيح، الصحة والفراغ. هل أدعي وأزعم أنني ممن صنع على عين الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا شرف يعني أرنو إليه وأتقاصر دونه. هل بالضرورة أن يكون الدعاء كبير يعني؟ على العكس تماما. هي يعني حتى لا يفهم البعض أنه تواضع، يعني فعلا الجملة كبيرة. الصناعة على العين، هذه على عين الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج إلى يعني إلى نفس زكية، ويعني يعني نسأل الله أن يغفر لنا ما لا تعلمون. ولكن إذا يعني بإمكاني أن أجيب من زاوية أخرى، هل أشعر بأن يد الله سبحانه وتعالى كانت في الأمور؟ يقينا. نعم. عندما يعني عندما نتحدث بعد قليل، أنا أقول دائما من يدعي أن لديه فضل وحده في أي أمر فيه خير في حياته، فقد في رأيي فقد ألحد، أي جانب الصواب، جانب الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. من الذي هيأ لفلان أن يحب القراءة وأخوه في البيت لا يحبها؟ من الذي هيأ لفلانة في أن تعشق مادة الرياضيات وأختها في البيت تكره الدراسة عن بكرة أبيها؟ هذا التوجيه لا يكون إلا بمعية الله سبحانه وتعالى، إلا يعني على عين إذا الله تشعر أن الله بطريقة أو بأخرى الله سبحانه وتعالى اختارك لأمر معين وبالتالي وجهك لأن تتبع هذا المسار. أنا أعتقد هذا. طيب دكتور، يعني لنبدأ بالحديث عن بعض التفاصيل في حياتك. أنت طبيب عراقي، ولدت من أب عراقي وأم لبنانية في الموصل، وعشت فيها 8 سنوات قبل أن تنتقل إلى دولة أخرى. نعم. كيف كان لتأثير العراق عليك وأنت في هذه السن الصغيرة؟ طيب، الكلمات القليلة القادمة سيعتبرها البعض شيء من التعصب، طيب، ولكن هذا حقيقة ما أشعر به، وأنت تسألين عما أعتقده. أنا أحمد الله أنني ولدت في العراق، وأحمد الله أنني ولدت في الموصل خصوصا. الذين يعرفون العراق ويعرفون الموصل سيعرفون عما أتحدث، ومن لا يعرف عرفهم. هذا يعني هذا ما أود أن أشرحه للناس. العراق بلد طاعن في القدم، أقدم حضارة 7000 سنة قبل الميلاد، ولذلك أنا أعتب على إخواننا المصريين وعلى للأسف مفروض أهل العلم فيما يتعلق بالتاريخ أنهم يعني يخرجون على الفضائيات ونحن أقدم حضارة. أقول لهم يعني تواضعوا قليلا. على أي حال، يعني وهذا لا يغنيني ولا يفقر غيري أنني أكون قد انتميت إلى حضارة قديمة، ولكن هذا البلد مر عليه من الأزمات الشيء الكثير، وهذه الأزمات صنعت في طبيعة أهل البلد جدية من نوع معين، فترين مؤمنهم مؤمن وفاسقهم فاسق، ترين المعلم جاد في تعليمه، مربي من الطراز الأول مهما كانت خلفيته الإيمانية الروحية المعرفية، ولكنه جاد جدا في عمله. وترين أيضا هنالك شيء من التوقير للعرف، من التوقير للأدب. هذا طبعا أنا أتكلم قبل العالم العولمي، أنا ولدت في السبعينيات، كان لازال لدينا هذا الأدب، نوع من البساطة أيضا، البساطة في حياتنا الحي. يعني أنا ما زلت أذكر أقول كان والدي يخرج بنا إلى الحلاق فربما أعادنا الحلاق إلى البيت. طيب، هذا يعني هذه مسألة تترك في النفس شيء كبير. العراق هذه البنية، الموصل بالذات، البلد المسلم السني العريق المتمكن المحافظ، طبعا المحافظ حتى يعني النزعة المغالية أحيانا في نظري. نعم. ولكن هذه النشأة التي في نظري أضفت على كل العراق والموصل يعني السمت الذي جعل مني شاكرا لله سبحانه وتعالى على نشأتي في صغري، الوالد والوالدة، هذا البيت. نعم. نشأت في بيت منشغل بالدعوة إلى الله. نشأت في بيت كنا نستيقظ على خطب الشيخ عبد الحميد كشك وربما أناشيد أبو الجود وأبو مازن، هذا أمر كان يعني أنا في نظري هيأ لنا أشياء كثيرة. لكن دكتور، عفوا قبل أن تكمل هذه الفكرة، يعني أود أن أسأل، أنت من أب عراقي وأم لبنانية، يعني أعتقد أن العراق ولبنان عالمان لربما مختلفان تماما جداً، ولربما متناقضان أيضا. فكيف لهذه التناقضات أن تمتزج في إناء عبد الرحمن ذاكر؟ هو أنا يعني ذكرتها سابقا وأذكرها دائما، أنا أشكر والدي على هذه التجربة. نعم. تجربة الاغتراب أو تغريب النكاح، تجربة ثقافتين مختلفتين، ألغت لدينا في البيت شيء اسمه العنصرية. لا تجدين مجالا للعنصرية في البيت، لا تجدين أننا كنا نحتكر صداقاتنا فقط في محيط عراقي أو في محيط لبناني، انفتحنا على الجميع. كنت أرى وأنا في مقتبل العمر، كنت أرى أننا نختلف عن أبناء العمومة وأبناء الإخوال وأبناء العمات والخالات بأننا لدينا من هنا وهناك، اطلعنا رأينا. لم نكن مختزلين فقط ومقيدين ومحبوسين في فكرة معينة. وبالمناسبة التناقض ليس كما يبدو دائما، يعني الشعب اللبناني أيضا جاد في، يعني الشعبان يتميزان بأنه رغم كل المعوقات والحروب المطابع هنا تعمل والمطابع هنا تعمل، الملاهي هنا تعمل والملاهي هنا تعمل، هذه الطبيعة موجودة في الشعبين، يحيون حياتهم دون اكتراث بالمعوقات، دون اكتراث بالظروف. ومن لطائف القدر أن الوالد من الشمال والوالدة من الشمال، فالموصل هي شمال العراق وطرابلس هي شمال لبنان. طيب، وهذا أثر نوعا ما يعني في الصفات التي اكتسبتموها بطريقة أو بأخرى؟ يعني لا أستطيع أن أقول أن هنالك علم قائم بذاته في هذا الأمر، ولكن الشمال يختلف في البيئات عن الجنوب. أنا أظن أننا أخذنا كما لا بأس به من محاسن الطرفين، ونسأل الله أن يعيذنا من يعني مما دون ذلك. ولكن أعود مرة أخرى، نعم الثمان سنوات الأولى كانت الصحبة، كنا نعرف منذ نعومة أطفالنا ماذا تعني الصحبة في الله، الأخوة في الله. عندما أرى صاحب والدي أخاه في الله نزوره ويزورنا، وأرى تلك المحبة تلك الصلة، كنا نقرأها في صور من حياة الصحابة، صور من حياة التابعين، ولكن أنا أظن أننا رأيناها واقعا. طب دكتور عفوا، يعني لو تذكر للمشاهدين بعض هذه المشاهد التي تتذكرها من طفولتك في العراق. يعني أنا أذكر أن يعني هنالك عائلة لا ينبغي أن أذكر العراق دون أن أذكرها وطفولتنا معهم، وهم بيت الحبال. هؤلاء كانوا من لبنان وقد سكنوا العراق قديما، والدهم كان طبيبا في الموصل معروف، ووالدتي لأنها كانت لبنانية وقدمت مغتربة فهم الذين احتضنوها، فأصبح هؤلاء بمثابة بيت الخال بالنسبة لنا. هؤلاء هم الذين عندهم بدأنا نحفظ القرآن، بدأنا نحفظ الأناشيد، كنا معهم ومع غيرهم. عندما نخرج في نهاية الأسبوع وفي الصيف بالذات إلى المصايف في الشمال، كانت الرحلة عبارة عن جنة مستمرة، كانت الرحلة فيها الأناشيد الجماعية ونحن في السيارات مع الأطفال، كان فيها اللعب، كان فيها المزاح، كان فيها الاختلاط الإسلامي كما يجب أن يكون الناضج الواعي. لم نكن، يعني أنا أقول دائما عندما خرجنا فيما بعد ورأينا بعض التصرفات المغالية، أقول أين هذا الدين مما تعلمنا؟ أين تلك النشأة التي نشأنا فيها؟ وخالتي فلانة تلك التي يعني لا يملك الناس أنفسهم من الضحك عندما تتكلم، هي ذاتها التي تحفظ القرآن، هي ذاتها التي تعلمنا القرآن. أين هذا النموذج؟ ولا أخفيك إلى الآن أنا أفتقد هذا النموذج. دكتور عفوا، ذكرتني بأحد الأشخاص الذي قال يوما: أكثر ما فادني في مسيرة حياتي هي قصص الأنبياء التي كان يقرأها لي والدي وأنا صغيرا. فهل تعتقد أنه بالفعل تلك المعاني التي يتربى عليها الطفل هي فعلا التي تستمر معه إلى نهاية حياته؟ هي تغذي، لا أقول تستمر، ليس بالضرورة، لربما يستفيد منها استفادة عكسية، لربما يربى في بيئة إيمانية ولكن لغرض نفسي معين، تتحول تلك التجربة إلى تجربة يريد أن يعكسها وأن يدافع عنها فيصبح ملحدا مثلا. ولكن نعم هي تغذي، وتغذي تغذية يعني شديدة، يبقى فقط كيف توجه. يكفي أن أقول لك باختصار أن الثماني يعني أعوام الأولى في حياتي كانت غنية بما فيه الكفاية، أنني أتذكر تفاصيلها لدرجة أن البعض لا يصدق، يعني لا يصدق أنني أذكر عامل يعني بين قوسين سندويشة الباسترما وعامل المهلبية وعامل والباص باص المدرسة والأستاذة فلانة والأستاذة فلانة ووكيلة المدرسة الفلانية وجارنا وصديقي بدران في صغري. هذا بدران مثلا عندما خرجنا من العراق بكيت ثلاثة أيام وأنا أبكي على فراق بدران. طيب، عدت للتواصل مع السيد بدران الآن ولا؟ الآن لا، عدنا التواصل بعد سنوات ثم سبحان الله، يعني لكنني أعلم الآن أين يسكن وفي أي حي في الموصل، يعني ما زلت أتبع أخباره بين الحين والآخر. طيب دكتور، من العراق إلى الكويت، نعم، معقل أهل الدعوة والفكر في ذاك الزمن الذي عشت فيه، نعم، في ذاك الزمن الذي عشت فيه في الكويت، سنة يعني بدأت حياتك سنة 82، كيف كانت بداية حياتك في الكويت، وكيف أو بالأحرى متى بدأت بالدخول لمعقل المساجد والانخراط مع شباب المساجد؟ رحلة الكويت بالنسبة لنا كانت رحلة مليئة بالمغامرة. لماذا؟ انفتحنا على عالم جديد تماما. العراق للأسف في ذلك الوقت لربما يعني من الجيد أن يعلم لماذا خرجنا أصلا من العراق. نحن خرجنا لسبب أمني، الوالد اعتقل، الوالدة اعتقلت، فاضطررنا للخروج إلى الكويت. المسجد لم يكن له وجود في العراق. أنا ما زلت أذكر في يوم من الأيام أنني خرجت مع والدي إلى صلاة الفجر، كنت أظن في السابعة، فكان هنالك عسكري قد أغلق الباب وقال كلمة كفرية وأعادنا. عندما ماذا كان شعورك كطفل في ذاك الوقت؟ طبعا هنالك شعور بالظلم، ولكن دائما أقول، ولذلك يعني لعلها من الدروس التي سنتكلم عنها إن شاء الله، لا يأتي أن أحد، دائما أقول أنا للمكتئبين، أقول أنتم تتكلمون مع الشخص الخطأ، لقد مررت بأسوأ مما مررتم به، رحلات وصعوبة ومعوقات وفقر لكن هذا الشعور بالظلم، يعني في قمة هذا الشعور وفي مثلا غارات الإيرانية على العراق، ما زلت أذكر تلك الحجرة الصغيرة التي كنا نجتمع بها ونغلق الباب، ووالدتي تصنع لنا يعني سندويشات الجبنة السايحة بكل هدوء بكل أثناء القصف. أثناء القصف هي القضية، ويعني وأنا شئت أم أبيت، يعني ينبغي أن يرد الفضل إلى أهله. والدتي هذه أم بلال هذه الروح التي أتكلم عنها في البيت هي منها. الوالد طبعا هو المظلة، ولكن الوالدة يعني امرأة صغيرة جاءت في سن 15 أو 16 مغتربة، استطاعت أن تتعامل مع كل المتغيرات، مع مجتمع يختلف عنها تماما، استوعبتهم. والدتي عندما غادرت الموصل يبكي عليها جيرانها بكاء وكأنها أخت وكأنها شقيقة، مع أنها في يوم من الأيام كانت اللبنانية المرفوضة. فالحقيقة يعني هذه الحجرة الصغيرة وهذه هي كلها، أنا أرى إذا كنا نتكلم عن صناعة على عين الله، فأم بلال صناعة على عين الله. يعني فاتجهنا إلى الكويت. في الكويت كانت بالنسبة لنا حرية، نستطيع أن نقول نحن مسلمون، نحن نسمع هذا النشيد، نحن لدينا هذا الكتاب الإسلامي. هذا في العراق كان في حد ذاته، هذا في حد ذاته مدعاة إلى أن تعتقلي وإلى أن تغيبي. فبمجرد أن دخلنا إلى الكويت، وأنا ما زلت أذكر أن والدي قال كلمة لم أفهمها حينها، عندما دخلنا إلى الحدود الكويتية قال: يا أولاد تنفسوا نسيم الحرية. أنا بالنسبة لي يعني إحنا نلعب، يعني أطفال هنا نلعب وهنا نلعب. ولكن بعد ذلك عندما بدأنا نذهب إلى المسجد، ما هذا؟ صلاة تقام، وبعدها طبعا صلاة تقام في العراق أيضا، ولكن بعدها لا تغلق المساجد، جماعات، ثم بعد قليل تعرفنا هذه جماعة اسمها إخوان مسلمين، هذه جماعة كنا نسمع طبعا هذه المسميات ولكن لا نراها، هنا سلف، هنا جماعة كذا، هنا، والكل منفتح، هذا النوع من التنوع، والكل منفتح. هذا خير ما، أنا في نظري خير ما أعطتني إياه الكويت، الانفتاح والقبول. طبعا بعد ذلك حصلت مشكلات، حصلت أن هنالك بعض المتطرفين ظهروا فأصبحوا يكسرون الكاميرات مثلا لأن التصوير حرام، أو يسبون الشيخ الفلاني أنه لا، لكن على الأقل بدأنا نرى المسجد بدوره الحقيقي. أقول للناس أحيانا تبحثون عن دورات تنمية بشرية، نحن كنا أبناء 11 نتقن الخطابة والشعر والإلقاء والتمثيل والمسرح كله في المسجد، كله في المسجد. هذا غاب للأسف، الآن مغيب هذا الدور، وبحجة تجفيف المنابع لم يعد للمساجد دور الآن كما كان. طب حدثنا دكتور عن بداية انخراطك فعليا في المسجد. البداية يعني نحن مولودون في بيئة إسلامية، والدي منشغل بالدعوة، فأين سنكون إذن؟ أكيد سنكون في المسجد، ولكن ربما يكون المسجد طاردا، نحن بالنسبة لنا كان المسجد جاذبا. وأنا يعني كنت أحب المسجد، كنت يعني كان ممكن أن أقضي ساعات بالمسجد، وطبعا كلمة المسجد تعني الرياضة، تعني رحلة البحر، تعني النشيد، تعني من الذي علمني المقامات؟ شاب في المسجد. من الذي علمني الأناشيد؟ شاب في المسجد. من الذي علمني التمثيل؟ شاب في المسجد. بالنسبة لي كانت القضية كطفل يتسلى فقط، يذهب إلى هذا المكان. ولذلك أنا أقول دائما إياكم أن تردوا أبنائكم عن المساجد حتى وإن أحدثوا شيئا من الشغب. دعوهم ليحبوا هذا المكان، دعوهم ليعشقوا هذا المكان، ليألفوا هذا المكان. لا تتخيلوا أن الطفل سيتحول بين لحظة وأخرى إلى داعية، لا، هو الآن عليه أن يحب، أن يألف فقط. يعني دكتور نحن سنتحدث في حلقة مفصلة عن دور المساجد إن شاء الله، لكن لربما كنت أيضا أود أن تحدث المشاهدين عن أكثر ما كان يؤثر بك في المسجد، أو أكثر الوسائل التي جذبتك أنت كطفل في المسجد. أولها على الإطلاق كان العامل البشري، الإنسان، الداعية، الشباب. أنا لدي شباب الآن، مرة صحفية في لقاء قالت لي من الذين أثروا بك في حياتك؟ فبدأت أسرد أسماء، فبعد قليل اضطرت أن تقول لي دكتور، يعني ننتقل إلى السؤال الذي يليه. لما أنهينا المقابلة قالت دكتور يعني ما شاء الله أنا سألتك سؤال تقليدي وإذ بك تسرد أكثر من 30 اسم. فقلت لها هذا حق الناس علي، وأنا لدي في مستودع دماغي ملف اسمه ملف الذين أثروا بي. مرحلة الكويت فيها كم من الأسماء الذين أثرت بي الآن، وأنا أخاطبك لدي أسماء تتقاطر أمام عيني، فلان وفلان وفلان. فلان الذي أثر بي لما رأيته أول مرة يقيم الليل ويبكي، كانت بالنسبة لي هذا موجود، يعني هذا ليس أمرا مثلا. فلان الذي كنت أشاغب، أنا كنت مشاغبا جدا، وكنت يعني أسأل أسئلة كثيرة نوعا ما في شيء من التمرد. فلان ذلك الذي احتواني واستوعبني وعلمني أن هذا كله إذا وجه فستتمكن من كذا وكذا وكذا. فلان الذي كان أول من يقول لي أنت إما ستصبح وكيل نيابة أو ستصبح طبيب نفسي، هذا كله في المسجد. إذن العامل الإنساني، ولذلك الخطاب الديني الآن، أنا لست مع من يقول تجديد الخطاب الديني، نحن أنا مع الدعاة إلى تجديد الذي يخاطب، تجديد المخاطب الديني وليس الخطاب الديني. العامل البشري نحتاج إلى النظر فيه. يلي ذلك طبعا وذكرته قبل قليل الانفتاح. الانفتاح في المساجد كان بالنسبة لي أمرا جاذبا. طبعا التنوع، الترفيه، الكويت، أنا أقول من لم يعرف الكويت في ثمانينيات القرن العشرين لم يعرفها. كانت من أروع الأماكن التي تعطيك مساحة لبناء شخصية غير عادية. يعني دكتور كثيرا كلما أتحدث مع أي شخص عاش في الكويت يميز الكويت، ولربما يتحدث عنها بكثير من الحنين والحسرة أيضا أحيانا. صحيح. برأيك هل الذي ميز الكويت هي طبيعة الناس، طبيعة الظروف، أي نوع من العوامل التي ميزت الكويت كدولة؟ الحرية أولا. نعم. الحرية تتميز الكويت، وربما تليها يعني أو أو أو يعني لربما تقترب منها شيئا البحرين في دول الخليج، ولكن الكويت الحرية. الأمر الآخر النسيج الاجتماعي. حتى أختصر ما أقوله، كنا قبل فترة مع أحد الإخوة عند سوبر ماركت، فإذا سوبر ماركت لديه يعني بوزة أو آيس كريم مثلجات قديمة كنا نأكلها عندما كنا في الكويت، فانتشينا وكأننا يعني تحولنا مباشرة إلى أطفال. وإذ بي صاحب البقالة أيضا من الكويت، صاحب البقالة يكبرني بثمان سنوات، صاحبي يكبرني بثلاث سنوات. تصوري أن رغم اختلاف الأجيال تذكرنا نفس التفاصيل، نفس المشاهدات التلفزيونية، نفس الكرتون، نفس المسرحيات، نفس اللعبة، نفس كرة القدم. هذا الآيس كريم كنا نأكله في الساعة الفلانية. صح. هذا العصير كنا كان من الصعب أن تجدي فرقا بين غني وفقير إلا في أندر يعني حالة نادرة أن تجدي فرق طبقي. الكل يستمتع بنفس الشيء. كان هناك نوع من التجانس. طبعا. أنا كما أقول دائما هذا ما أذكره لا يعني أنه لم تكن هنالك سلبيات، ولكنني بفضل الله تعلمت أنني يعني يقولون النصف المليء أو المملوء. أنا أقول تعلمت أن أتعلم من أسوأ الظروف أحلى الدروس، من أسوأ من أمر الظروف. فكيف إذا كان الأصل الحلاوة؟ يعني البعض يقول نعم ولكن أهل الكويت كانوا يعني متكبرين. كان أقول أنا لم أرى هذا، رأيته نعم في بعض من تعاملت معهم، ولكن لم أره الأصل. لكن دكتور ألا تعتقد أنه أنت تربيتك الطيبة، نشأتك في بيت من بيوت الدعوة، يعني هو الذي جعلك تنظر إلى الأمور بهذا النوع من ربما، ولكن نعم. رأيت بعض البيوت الأخرى التي قد تشبه بيتي تنظر بنظرة مختلفة. يعني أنا الحقيقة من نعم الله علينا أنه أحاطنا بأناس يشكرون. نحن لدينا يعني يكفي أن أقول لك أننا عندما غادرنا الكويت مع غزو العراق الذي جاء لنا بكل أثاث بيتنا من الكويت كويتيون، ونحن عراقيون. الأصل أن يعني أن نكون مكروهين، الأصل أن نكون نحن غزاة. أقول دائما رابطة الدين تعلو أي رابطة، لا قومية ولا عربية ولا ثقافة ولا هذا كله، لا، رابطة الدين أولا وآخرا. شخص من الكويت أنا أعرفه شخصيا اعتدي على زوجته أمام عينيه عندما حصل الغزو العراقي على الكويت، ومن قبل أناس من فلسطين لأنهم كانوا قد يعني فئة من الفئات. بعد أن يعني بعد حصول ما يسمى بتحرير الكويت، هذا الرجل جاءنا ومعه كم من المال يريد أن يوصله للجنة المناصرة الخيرية لفلسطين. الأمر مفصول تماما، صاحب عقيدة وليس صاحب مسألة شخصية. أما صاحب التصرف الغريزي سيكره الكويتي، سيكره الفلسطيني، والفلسطيني سيكره العراقي، والعراقي سيكره السعودي، والسعودي إذا يعني بين قوسين العقلية السايكس بيكوية هذه ينبغي أن تلغى. طيب دكتور، من مراحل الكويت والتنشئة في الكويت ننتقل إلى كونك ذهبت إلى المملكة العربية السعودية تحديدا الدمام وحصلت على شهادة الثانوية وكانت بدرجة امتياز، ومع ذلك لم تقبل بأي جامعة من جامعات الدول العربية لكونك عراقي. العالم. بأي جامعة من جامعات العالم لكونك عراقي. نعم. يعني كيف شعورك؟ هل هذا ولد لديك نزعة انتقامية من خلال بسبب الشعور بالظلم أم ماذا؟ كيف تصرفت يعني مع هذا؟ طيب. بقي بس مسألة واحدة في الكويت ينبغي أذكرها. نعم تفضل. نشأة الكويت هي التي منحتني ما يستغربه الناس، اللهجات. النشأة في حارة واحدة فيها الكويتي والفلسطيني والمصري. نعم. هي التي أنشأت لدي القدرة على اللهجات، لأن البعض يتساءل من أين لك بهذه القدرة؟ فهي من الكويت، فهذه أيضا يعني الحارة، المدرسة يعني الكلام في الكويت يطول. عندما حصل الغزو العراقي اضطررنا أن ننتقل، لأن وجودنا في الكويت كان خطرا، لأنه كان يعني بأن الحكومة العراقية التي أصلا هربنا منها ستلحقنا. نعم. الحقيقة عندما دخلت كنا أصلا متأخرين شهرين على الدراسة، قدر الله سبحانه وتعالى، وكانت الدراسة سهلة يعني بالنسبة لمن قدم من الكويت. الدراسة في يعني في الخبر وفي الرياض وفي يعني سهلة جدا، لأن يعني فرق بين المناهج. بالعكس أنا أقول هذه السنة التي يعني التي لم أمنح فيها أي قبول، بالمناسبة حصلت على الآي 20 اللي هو القبول الأمريكي ولم أمنح فيزا. وصلنا إلى درجة أنا ووالدي في حي السفارات بالرياض أننا كنا نطرق أبواب سفارات لم أعرف اسمها على الخريطة من قبل، لأن يعني كان لسان حالي بالله عليكم اقبلوني، أنا أريد أن أدرس فقط، لكن أنت عراقي مرفوض. لدرجة أن بعض البلاد العربية كانت عن طريق الميكروفون اللي هو السبيكر هذا الخارجي، من أين الجنسية؟ أقول عراقي، يقول لا مرفوض، فلا أدخل السفارة أصلا. كان أبعد ما في ظني الانتقام. يمكن نشأنا نحن في بيئة واعية، فكنت أرى إلى الأمور يعني بنظرة كونية نوعا ما. كنت أشفق على حالنا. نعم، كان يحزنني أن والدي يسير معي في حر الشمس في الرياض في شهر 8 ونحن نحاول أن نحصل، هذا نعم يثير الشفقة لدي، ولكن أنا أفهم تماما أنهم يمارسون ردة فعل. طيب، وهذا هو الحال عندما لا يقام حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض. على مباشرة رجعنا إلى البيت، وقررت أن هذه السنة التي في نظر الناس ضائعة درست فيها دبلوم فلسفة إسلامية. نعم. درست فيها توفل حتى أعيد نفسي. عفوا، قبل أن تكمل ماذا درست في هذه السنة نحتاج إلى أن نخرج إلى فاصل. مشاهدينا فاصل ومن ثم نواصل إن شاء الله. حاضر. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا قد بدأنا مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر ليذكر لنا ماذا حصل في المرحلة التي كانت هي مرحلة عدم الدراسة أو عدم قبوله بأي من الجامعات الموجودة في العالم. دكتور، قلت أنك بدأت بدراسة الفلسفة والعلوم الإسلامية. نعم، هي نعم. كانت يعني أكمل. أسقط في يدي ولم يعد لي أي خيار. الجامعات بدأت، أنا محكوم بأن أكون في مكان لا أستطيع أن أتحرك. حتى القدرة المادية ليست لدى الوالد قدرة مادية أن أستطيع أن أدرس في جامعة خاصة. فبفضل الله توجهت إرادتي مباشرة إلى اغتنام الوقت. الفلسفة والدراسات الإسلامية، درست التوفل استعدادا لامتحانات قادمة. كنت أنا في مرحلة الكويت أيضا كنت قد بدأت الدفاع عن النفس، الكونفو والمارشال آرت وكذا. أكملتها وحصلت على يعني الدرجة الأخيرة فيها وشهادة تدريب، فكانت سنة غنية جدا. لماذا أردت دراسة الدفاع عن النفس بالذات؟ هل هو نوع من تفريغ الطاقة السلبية ولا كان مجرد هواية يعني؟ لا هذه كانت هواية بدأت عندي من سن 11، ولكن انشغلت في الثانوية العامة، فكانت هذه السنة هي السنة التي أستطيع أن أكمل وأنعم الله علي بمدرب يدرب الروح قبل أن يدرب الجسد، فكان من نعم الله علي فعلا عبد العزيز أبو شعيب، يعني يوجه له تحية كبيرة الحقيقة. فكانت سنة غنية اغتنمتها. بعدها كان يفترض بي أن أتوجه إلى الأردن لأتقدم بامتحان لتركيا، امتحان يسمى القرج، وفعلا أتيت هنا. فأخبرني أحدهم لما لا تقدم لكلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا لأنك عراقي وبإمكانك أن تتقدم عن طريق السفارة العراقية. فقلت له لا، لأننا لدينا إلى الآن مخاوف من السفارة، أي شيء يتعلق بالحكومة العراقية. ولكن قدر الله لنا، كان هنالك قنصلا قنصل الحقيقة شكر الله له، كان في سنة 91، كان من الناس الذي يريد أن يخدم المواطن العراقي بغض النظر عن كونه بعثي أو غير بعثي. والحقيقة تقبلني بقبول طيب جدا ورحب بي وأخذ الأوراق، وفعلا تقدمنا وكان في منافسة أعداد وحصلت على المقعد فعلا، وبدأت الدراسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الطب البشري. نعم، إذن كانت دراستك للطب البشري خلينا نحكي ليس اختيار طفولي، وإنما اختيار حسب المرحلة التي أنت كنت كنت في بها. لا لا لا، ليس هذا ولا ذاك. أنا أقول دائما أنا لا أريد أن بعض الناس وبعض الدعاة، بعض الوعاظ، بعض أهل التنمية البشرية، اللايف كوتشنج، أظن يبالغ عندما يقول من الصغر حدد ماذا تريد واكتبها أمامك وكذا. أنا أقول أنا لم أكن سألتني صحفية نفسها قالت لي أكيد أنت وأنت صغير كنت ترتدي الرداء الأبيض وكذا. كنت أقول لها أبدا، كنت شخص أعود من المدرسة فأحل الواجب قبل أن أتغدى، لماذا؟ حتى أتمكن من النزول إلى الحي واللعب. كانت عندي دائما متعة اللحظة، إذا كنت في الفصل الدراسي أنا في الفصل الدراسي، إذا كنت في الحارة أنا في الحارة، إذا كنت في أمام التلفاز أنا أمام التلفاز، إذا كنت أما أن أقول أنني كانت آمالي لا. لكن في الثانوية العامة حصل نقاش بيني وبين والدي، لعل البعض سيستغرب إذا قلت لهم أنه كان حلمي أن أكون مدرس لغة عربية خريج الأزهر. كان حلمي عندما سافرت مصر منذ فترة، كان معي بعض الأخوة فقالوا نراك تتلفت دائما على أهل العمائم، فأقول لهم هذا كان حلمي، كان بودي أن أكون خريج الأزهر لغة عربية، ولكن والدي قال ولكنك تحب الطب أيضا وتحب النفس البشرية، وكنت أقرأ في الدين والنفس البشرية منذ من زمن، فقال لما لا تجعل الطب هو المهنة التي ستقبل فيها على الناس وتكون اللغة العربية هواية. وفعلا هذا، فالقضية لم تكن لحظية ولم تكن أيضا قديمة، هي كانت في مرحلة الثانوية العامة. واخترت فعلا الطب البشري. وأيضا كان هنالك معوق، عندما ذهبت إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا استقبلت استقبال سيء وقالوا ليس لديك مقعد هنا، ثم اكتشفت فيما بعد أنها لعبة وأن هنالك شيء من الفساد الإداري وبيع المقاعد وغيره، واكتشفت أن غيري فعل معه هذا الأمر. طيب دكتور، نتحدث عن مرحلة الجامعة في تنشئة الشاب عبد الرحمن ذاكر، كيف كان للجامعة دور في تنشئتك كشخصية إسلامية دعوية الآن تقبل على مرحلة العطاء أكثر من مرحلة الأخذ؟ هي الحقيقة الجامعة كانت فترة غنية، لا شك كانت فترة غنية أكثر من سبب. أولا الانفتاح على عوالم أخرى، عندما تقولين الجامعة فهي جامعة، جامعة لكل الأطياف. أنت تسمعين عن ليبرالي ترينه أمامك، تسمعين عن رأسمالي ترينه أمامك، تسمعين عن ملحد ترينه أمامك، تسمعين عن متشكك، تسمعين عن اختلاط ترينه أمامك، تسمعين عن أنثى ترينها أمامك. كانت بالنسبة لي هي موطئ القدم التي بإمكاني أن أمارس فيه كل ما أعتقده. وما أخفيك أنها الناحية الاجتماعية أخذتني قليلا عن الناحية الأكاديمية، إضافة إلى مسألة لا أخجل من ذكرها، وهي أن الجامعة لم تكن مشجعة. أنا أقول من للأسف أي ناحية لم تكن مشجعة؟ النظام الجامعي. عندما تتخرجين، عندما ذهبت إلى الجامعة الأمريكية في بيروت كنت أرى أن ما لدي من العلم الذي لا يعترف به الدكاترة لدينا هنا في الجامعة كانوا يرونه في الجامعة الأمريكية في بيروت أنت متميز، أقول لهم متميز عندكم، أما هناك فأنا لا شيء. كان هنالك شيء من الضغط، شيء من عدم الاكتراث. أنت يعني أنا أذكر في السنة السادسة امتحنني مجموعة من دكاترتنا من أساتذتنا هنا، فبالكاد وضعوا لنا علامات النجاح. جاءت بعدهم مباشرة مجموعة من رويال كوليج ومن مايو كلينيك في أمريكا، وإذ بالعلامة 86. فكنت أقول لماذا، يعني إضافة إلى بعض أمراض النفوس التي رأيناها في يعني في أعضاء الهيئة التدريسية إلا من رحم الله، بعضهم يعني تيجان على الرؤوس الحقيقة، وإلى الآن أنا على تواصل معهم، ولكن البعض مش عدد لا بأس به ترك لدينا للأسف. يعني أنا دائما أقول أخي الكبير يشتاق أن يعود إلى الهند أو إلى مصر ليزور الجامعتين التي خرج منها، أخي الذي يصغره يحب جامعته في لبنان، لماذا لا أرى هذا في خريجينا؟ لا نشتاق، لا، وكأنها كانت ملقاة في الصحراء يراد لك أن لا تحبيها. أنا شخصيا هو معروف تحديدا يعني جامعة العلوم والتكنولوجيا التي درست بها يعني كان بها الكثير من الضغط في الدراسة لربما منعتنا من متعة التعلم. لكن دكتور ننتقل لمرحلة أنك اخترت دراسة الطب النفسي، هل تحديدا كان اختيارك للطب النفسي هو نوع من ردة الفعل على كل هذه النفوس التي تشاهدها، حبك في فهم النفس البشرية أكثر، التعمق بها، أم لمعالجة هذه المشكلات النفسية التي نواجهها مع البشر؟ هنا أقول المسألة بدأت من الصغر، ليس الطب البشري، النفس البشرية بدأ عندي من الصغر، من هذا المجتمع السعيد الذي نشأت به رغم فقر ذات اليد ورغم المعوقات ورغم الاعتقال ورغم الخروج من بلد إلى بلد ورغم كل هذا، لكن كانت هنالك سعادة. في المقابل أرى بعض المتدينين ليسوا سعداء، أسمع خطب جمعة لا علاقة لها بالسعادة. صار لدي اندفاع إلى أن أقرأ عن النفس البشرية وأن أدرسها. كان الطب بالنسبة لي هو ما أريد، فرأيت أن الطب لا يعطيني ما أريد، فدرست فقلت أن علم النفس، درست علم النفس. ووجدت أن علم النفس أيضا لا يعطيني ما أريد، لأنه تجارب وخرافات وأساطير وقليل من الإحصاءات العلمية. فدرست العلاج النفسي وجدته قريب مما أريد، ثم قلت أريد أن أحيط بالمسألة كلها، فتخصصت في الطب النفسي في العلاج النفسي السايكوثيرابي، وهو العلاج بالجلسات بعيدا عن الدواء والكيمياء. تحديدا يعني الحالات التي كانت تأتيك في العيادة هي ما عرفتك بحقيقة النفس البشرية والطب النفسي. هذا جعلني أؤمن بأن ما لدي من نظرية هو واقع. طيب دكتور، يعني تحدثنا كثيرا عن ظروف شخصية أكاديمية، لننتقل إلى مرحلة الدكتور عبد الرحمن الزوج، ولربما قبل الزواج بل الدكتور عبد الرحمن العاشق، ولربما القليل من يعرف عن قصة زواجك أنت والدكتورة غادة، حدثنا عنها قليلا وهي قصة مميزة. لا أستطيع أن أتحدث عنها قليلا، هي باختصار هي تحتاج حلقات، لكن هي باختصار أنا كنت وكانوا أهلي يعني كما يقولون يعني أهل الشام رموا طوبتي، يعني كانوا قالوا هذا لن يتزوج. كنت منغمسا في الدعوة وفي العمل وفي المسجد وفي البحث النفسي وفي، فلم أكن أرى كل من حولي من إناث إلا أنهم أخوات، لم أكن في يوم من الأيام أتحرك لهذا الشأن أبدا، لدرجة أن والدتي أخبرت والدي قالت لا تكلموا في هذا الأمر، انتهى. يعني عبد الرحمن واضح أنه يعني حتى كنت أقول دائما أنا ابن تيمية هو قدوتي، ابن تيمية لم يتزوج مثلا، النووي، بعض الأمثلة في حياتي وضعتهم هم بالنسبة لي هؤلاء رموز لم يتزوجوا. إلى أن شاء الله وكنت قد عدت من الجامعة الأمريكية في بيروت وأجري بحثا في الطوارئ في المستشفى، وكان الله قد قدر لزوجتي أن تأتي في الطوارئ أيضا لتمارس ما يسميه تطبيق الامتياز، وهي السنة التي بعد التخرج مباشرة. لم ألتفت كثيرا، أنا كنت أعرفها من الجامعة أصغر مني بسنوات، ولكن يعني لم ألتفت كثيرا إلا في يوم من الأيام بدأ حديث بينها وبين زميلتها عن طالبان و11 سبتمبر وكذا، وكان في المرة الأولى التي ألتفت إلى أنثى تتحدث بهذا النضج القرآني، تستخدم الآيات القرآنية بنضج أنا لم أعهده من قبل، فكان بالنسبة لي إعجاب فكري بحت. أنا عادة عندما أرى أمامي شخص يعني كهذه الشخصية أعجل فأهديه كتاب أفراح الروح لسيد قطب دائما، فأهديتها أفراح الروح. أنا ما زلت أذكر أنه كان يوم ليلة 22 رمضان. طيب أهديتها. لماذا أرخت هذا اليوم تحديدا؟ لأنه حصل ما سأذكره. وإذ بها تعود، وقد هو 17 فقرة، وقد ترجمت منهم فقرتين إلى الإنجليزية بطريقة محترفة. فرأيت أن القضية ليست فكر وإنما اهتمام وإنما نوع من الانطلاق. فبدأنا نتحدث سويا، فذكرت بعض الأمور عن حجابها. هذا في العمل، هذا كله في العمل، يعني لم نختلف، كله في غرفة الطوارئ. عدت إلى البيت يومها وكانت المرة الأولى في حياتي التي أفكر فيها بأنثى، كانت أول مرة تشغلني أنثى بهذه الطريقة. بقيت من ليلة 22 رمضان إلى ليلة 27 من رمضان وأنا في حالة استخارة متكررة وبكاء ودعاء لله، يا رب هل هذا ابتلاء؟ هل أنت تمتحني؟ هل أنت تريد؟ إلى أن جاءت ليلة 27 من رمضان، وأنا ما زلت أذكر كنت أصلي في مسجد الجامع عند الشيخ مأمون، وكانت القراءة في سورة الرحمن حتى بلا، وكنت مع الآية تماما، يعني بعيد عن هذا التفكير، حتى جاءت الآية حور مقصورات في الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فصدر في نفسي هذه الكلمات، لا يا رب أنا لا أريدهن، أنا أريدها. فقلت هذه نتيجة الاستخارة. ذهبت صباح يوم 27 من رمضان، حاولت أن أتكلم فلم أستطع، ولكنني وجدت في عينيها دموع الإجابة، فعرفت. وطبعا استغرق الأمر 7 شهور، أهلها توقفوا كثيرا عند الجنسية، لا يريدون لها أن تغترب، حال العراقي غير واضح إلى آخره. لكن يعني الحمد لله، يعني كانت 7 شهور مليئة بالمجاهدة وبلذة ومرارة يعني هذا الحب العذري. كنا بالمناسبة في نفس الجامع، في نفس المستشفى، على بعد أمتار، لا نكلم بعضنا البعض. بالمناسبة، هل تكرار زواجك من جنسية أخرى أيضا مختلفة عن جنسيتك هي نوعا ما استفادة من تجربة؟ واستفادة طبعا من تجربة الوالد طبعا. نعم. طبعا. لكن ما كنت أود قولهم، وأود الناس أن يعني أن يستفيدوا من هذه التجربة، أننا كنا على بعد أمتار في المستشفى ولم نكن نخاطب بعضنا، لأن الأمر الشرعي تم، أنا طلبتها. وهذا ما أنصح به دائما الناس، عندما تتجه الاتجاه الشرعي، الأمر الملف الآن عند الله. يعني دكتور، سنتحدث يعني في هذا الأمر مفصلا في حلقة في الحب خاصة والزواج عن إن شاء الله. الحب والزواج إن شاء الله. لكن حدثنا عن ابنتيك يعني في دقائق مريم وهاجر. نعم، الدقائق القليلة المتبقية. نعم. مريم وهاجر يعني قصة. مريم وهاجر مريم يعني أنا أقول أحيانا مريم بالذات بمجرد رؤيتي لها تبكيني أحيانا، ليست لأنها قطعة من النفس، وليست هذه أمور يعني، لكن لأنني أستشعر فيهما رحمة الله سبحانه وتعالى. أنا لدي صديق كان ملحدا، آمن عندما دخل مع زوجته فولد ابنه، قال لي يا عبد الرحمن لا تسألني ما الذي حصل، قال بالضبط يشير يقول هنالك شيء انفتح ودخل وأغلق، لا تسألني ما هو. الأبناء يعني الأبناء دليل من دلائل عظمة الله ومن دلائل وجود الله سبحانه وتعالى. مريم وهاجر شخصيتان مختلفتان متقابلتان متكاملتان. مريم كما يسميها صاحب لي مصري يعني ليدي مريم وكابتن هاجر. مريم الفتاة الأميرة المدللة، واعية جدا، ناضجة ما شاء الله عليها، أنا شديد يعني نوعا ما عليها في التربية. وعلى هاجر، هاجر لا، أنا أسميها شديد من أي ناحية؟ عفوا، شديد في نظر الناس. أنا أقف عند الأمور، لا افعلي كذا لا تفعلي، لا هذا خطأ، لا أترك المسألة. ولذلك وهي تقول، يعني أنا مرة رجعت من المدرسة تقول لي أمها، أنا علموهم من أحق الناس بصحابتي، أمك ثم أمك ثم أمك. فأمها تقول ما رأيك أنت، من أحق الناس بأن تصاحبيه؟ قالت الله. قالت لا ليس من يعني ليس الله، من الناس. قالت بابا. قالت بابا الشديد عليك، بابا كذا. وأنا فالمهم عندما عدت أنا طبعا قلت لها ماما حملتك 9 شهور وماما كذا والله أمر بها إلى آخره. أعتقد أحيانا أن شدة الوالد عندما تكون محفوفة بنوع من الحنان الطفل يشعر، يعني لو عندما تسمعين ما قالت ستعرفين. فأتيت فقلت لها يا مريم كيف قلت بابا وأنا شديد عليك؟ قالت يا بابا أنت تربيني. لا، هي فاهمة تماما، هي تفهم أن هذا جزء من الحب. وهذا بالمناسبة ليس بس مع مريم، حتى مع أبناء أصحابي يرونني شديدا عليهم فيقولون ما لك إذا طرقت الباب وسمعوا صوتك في الخارج هرعوا ليفتحوا لك الباب، مع أننا كنا نظن أنهم سيكرهوك. أقول لأن الأطفال يعلمون من يحبهم، المشكلة هي في أن الآباء لا يعرفون هذا، أن بعض الأمهات لا يعرفن أنهم في اللحظة التي يظنون أنهم يحبون هم في الحقيقة يخسرون أبنائهم. دكتور، حتى أود أن تذكر قصة بسيطة عن ابنتك مريم، قلتها لنا مرة عندما سألوها ما أكثر شيء تحبينه في والدتك، فماذا أجابت؟ قالت قلبها. قالت قلبها. نعم. يعني لا لا، هي الحقيقة عندها يعني هذا عندها نضج إجابات، في عندها نضج. نعم. وهذا حتى لا يقول بعض، لأن أنا أعرف أن البعض سيقول نعم يا أخي بنت دكتورة. أقول لا، الأبناء كلهم هكذا، يبقى ما الذي نعطيهم إياه؟ كيف نحيا معهم؟ كيف نستجيب لهم؟ ما هي اللغة التي نشاركهم بها؟ يعني منذ فترة حصلت مسألة أن غادة كانت تريد أن تخرج إلى المستشفى لتأخذها معها وتأخذها أجر. فكلمت زميلي فقالت غادة يعني ألن تأتي معنا؟ قلت لا، أنا لدي عمل. لا تعال معنا يا عبد الرحمن، أنا أودت أن تكون معنا. فقلت لها، فتدخلت مريم قالت يا ماما بإمكاننا أن نذهب ونحن سعداء ونرجع ونحن سعداء، وبابا يعمل وهو سعيد. فالمهم انتهى الموقف. عندما خرجوا اتصلت بي بعد قليل غادة لتقول تصور أنني أسألها الآن فأقول هكذا تأخذين صف بابا ضدي؟ قالت أنا لم أأخذ صف أحد، أنا وقفت في صفيكما وأعنتكما على حل المشكلة. يعني أعتقد أنه هذه الطفلة تدل على ما هو هذا الأب وهذه الله أعلم الله التي أعلم الله يعني خرجت من صلبهما. يعني نعم. أنا أدعو يوميا أقول اللهم أعنا على تربيتهما، اللهم اجعل أنسهما بك ولا تجعل وحشتهما إلا بالبعد عنك. نحن والله نحن بضاعتنا مزجاة، ما في شيء، ولكن نحاول. يعني دكتور حقيقة أنا شخصيا سعد جدا بالتحدث معك عن تفاصيل حياتك الشخصية، واستفدت كذلك وبالتأكيد مشاهدينا يعني استفادوا من كثير من هذه التفاصيل إن شاء الله. ومن خلال مشاهدينا من خلال حلقاتنا القادمة إن شاء الله طوال 29 حلقة الباقية بإذن الله تعالى سنتحدث عن كثير من الأمور التي تمس حياتنا الشخصية، وبالتأكيد الدكتور عبد الرحمن سيطلعنا على خبراته وأيضا على سننهل من علمه وخبراته، وبالطبيعي سنتعرف أكثر لربما من خلال كلامه وعلمه على حياته الشخصية أكثر. في الحلقات القادمة إن شاء الله قلت لكم سنتعرف على مواضيع عميقة ونناقشها بعمق. تابعونا في الحلقة القادمة والتي سنبدأ بها بقاعدة وأساس في ألفباء الحياة، حيث سنتحدث عن كيف يمكن أن نبحث عن معنى وكيف يمكن أن نتقصى الحقائق. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.